يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان الحديث ولا يزال في الكلام عن الولاية والكرامة، وأشرنا فيما تقدم من الحديث في المحاضرة السابقة إلى العلاقة بين الولاية والكرامة، وأن الكرامة هي تابعة للولاية، والولاية مشروطة بالإيمان والتقوى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر كرامة في الحقيقة للإنسان هي توفيقه للهداية. أكبر كرامة للإنسان هي توفيقه للهداية والاستقامة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ولذا فالخارق للعادة الذي يهتم به الناس هو جزء من الكرامة، وليس خاصا بها. ولا يلزم من خرقت له العادة أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يلزم ممن لم تخرق له العادة ألا يكون وليا لله سبحانه وتعالى، ألا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وأشرنا فيما تقدم إلى أن ثمة معالم يعرف بها ولي الله حقا من ولي الشيطان، لأن ثمة ولاية للرحمن سبحانه وتعالى وولاية للشيطان. وذكرنا من هذه المعالم الرئيسة في التمييز بين الولايتين الإيمان والتقوى والاتباع. تحدثنا عن الإيمان والتقوى، وحديثنا في استكمال ما سبق عن الاتباع، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأخلاقه وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وهديه وسائر أعماله صلى الله عليه وسلم التي يقتدى به فيها. ومن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويقتفي أثره فليس من أولياء الله وإن ادعى ذلك. ولذلك أدعياء الولاية كثر، كثيرون، وكل يمكن أن يدعي ذلك، يدعي أنه ولي من أولياء الله عز وجل، يدعي أنه محب لله عز وجل، كما ادعى النصارى واليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله عز وجل، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فكذلك من هذه الأمة من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل وأنه من أوليائه، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله آية المحنة كما يسميها العلماء، أنزل الله آية المحنة، وهي قول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فجعل الله عز وجل المعيار والمقياس الحقيقي لهذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله من غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمبتدعة المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وشرعه وهديه عليه الصلاة والسلام، فهم وإن ادعوا أنهم من أولياء الله عز وجل فهم دجالون كذابون. المعيار الولاية الحقيقية والمحبة إنما هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نشير إلى إلى إلى إلى إلى ثمرة هذه الولاية، وهي تحقيق المحبة، أن الله يحب أولياءه، وهذه لا شك أنها من أعظم الثمرات وأجلها وأرفعها، وهي التي يعني يشمر إليها المشمرون ويسعى إليها المجتهدون، لأن من أحب الله عز وجل ومن كامل يعني قلبه واجتهد في طاعة الله عز وجل أحبه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي المشهور المعروف، وهو حديث عظيم جدا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الإنسان يمكن أن ينال محبة الله عز وجل بالاجتهاد والتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع العبادات، أولها الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. فكلما ازداد من النوافل واجتهد في تحقيقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصل إلى درجة وينال محبة الله عز وجل. وإذا أحب الله عبده وفقه لمحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، يعني لا يعمل إلا ما يرضي الله، فيوفقه الله عز وجل إلى محاب الله عز وجل في كل شؤونه، ويتحقق فيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه لا شك هي درجة الكمال الإنساني ودرجة الولاية لله سبحانه وتعالى. في مقابل ذلك أن من أحب الله عز وجل وجب عليه أن يحب أولياء الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم: إذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره وما يأمر به وما ينهى عنه، فإنه يعني إذا عاد وليا من أولياء الله عز وجل فقد عاد الله. ولهذا قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فإذا كنت محبا لله مواليا لله عز وجل فيجب أن تحب من يحب الله، وأن تبغض من يبغض الله، وأن توالي من والى الله، وأن تعادي من عاد الله عز وجل. ولا يمكن أن تكون وليا لله عز وجل وأنت تعادي أولياءه، كما أنه لا يمكن أن تكون الولي لله عز وجل وأنت تبغض أولياءه. فمن عادى أولياء الله عز وجل عاداه الله سبحانه وتعالى، ومن عاداه الله عز وجل فقد يعني خسر الخسران المبين. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. محارب لله عز وجل، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والحديث في البخاري. وإذا كان أنبياء الله عز وجل هم أفضل أولياء الله سبحانه وتعالى، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل أولياء الله بعد النبيين، فمن عاد أولياء الله فقد عاد الله، فمن عاد أنبياء الله عز وجل فهو كافر خارج من الملة بالكلية، محارب لله ورسوله. ومن عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني فلا شك أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله سبحانه وتعالى، لأنه أبغض وعاد من أحبه الله وتولاه، وهذا يخالف ما يحبه الله ويرضاه. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته، قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل عن أبرز وعن معالم التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أعاذنا الله من الشيطان. نشير بعد ذلك إلى إثبات الكرامات. وسبق أن أشرنا في المحاضرات السابقة إلى مواقف الناس من الكرامة، وقلنا إنهم على ثلاثة أقسام: منهم المنكر للكرامة وهم الفلاسفة، وتبعهم في ذلك المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى أنها قد تكون سببا في الالتباس بين المعجزة التي هي دليل النبوة عندهم وبين هذه الكرامات. وهناك من غالى في إثبات الكرامات فجعلها للمشعوذين، وجعلها للدجالين، وجعلها لمن هب ودب، وهذا يغلب على المتصوفة وغيرهم. وهناك المتوسطون وهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الكرامة ولكن بضوابط محددة وبمعايير معينة وبموازين ثابتة لا تتغير، فمن تحققت فيه هذه الموازين فهو ما ادعاه من كرامة هو صحيح ودلت النصوص الكثيرة على إثباتها، ومن يعني تخلف عنه شيء من هذه فهو وإن ادعى ذلك وظهر على يده ما ظهر فإنه لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. فأهل السنة والجماعة على اعتبار الكرامة وعلى إثبات الكرامة، وأن الله سبحانه وتعالى يخص بها من شاء من أوليائه، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثباتها. بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وفي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهفي وغيرها، وعن صدر هذه الأمم من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن أظهر الله سبحانه وتعالى على أيديهم شيء من هذه الكرامات. أقول النصوص الكثيرة في إثبات الكرامة كثيرة جدا، ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه صورة من صور الكرامات لمريم عليه السلام. في قوله أيضا تعالى في عن مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وهذه كرامة لها عليه السلام. ومنها كذلك ما جاء في قصة سليمان عليه السلام: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، عن عرش بلقيس لما جاءت مسلمة إلى سليمان عليه السلام. وهناك من الكرامات المأثورات في السنة الصحيحة مثل نجاة أصحاب الغار والصخرة التي أطبقت عليهم، ومنها تكلم الغلام في المهد، ومنها غيرها من الصور. وكذلك بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم من الكرامات ما سبق أن أشرنا إلى شيء منه، وكذلك حصلت للتابعين وأتباعهم وهكذا من أولياء الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فالشاهد أن الكرامة ثابتة والنصوص ثابتة، ولكن لا تكون الكرامة إلا لمن توفرت فيه شروط الكرامة، ألا وهي الإيمان بالله عز وجل والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، والثالث هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال ما تقدم يتبين أن كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين، ترجع إلى نوعين، إما إلى القدرة وإما إلى التأثير. وهذا ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه عن أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، حينما قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فهي ترجع إما إلى القدرة وإما إلى التأثير. والقدرة إما أن تكون قدرة كونية، فقدرة الله عز وجل يقدر ما شاء على أيدي عباده ويخلق لهم من العادات ما شاء، مثل خطاب عمر رضي الله تعالى عنه يا ساري الجبل. عمر عرف واقع الجيش بينه وبينهم من المسافات الطويلة، وساري القائد سمع كلام عمر وهو في المدينة وذاك في في في في معمعة المعركة، واستجاب إلى هذا النداء، فكان في ذلك سببا للنصرة. هذه صورة من صور الكرامات والقدرة الكونية التي سخرها الله عز وجل لأوليائه. وهناك القدرة أو القدرة الشرعية، وتكون عنده من القدرة ما لا يكون عند غيره من أولياء الله سبحانه وتعالى، كقوة الحفظ مثلا وقوة الجلد على العبادة والصبر عليها وغيرها. فهذه من الكرامات التي يهبها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. أما التأثير فقد يكون التأثير كونيا وقد يكون التأثير شرعيا، كما مثل ما ذكرنا في الأول. التأثير الكوني أو في القدرة الكونية، التأثير الكوني مثل من سخر الله له البحر فسار عليه، والتأثير الشرعي مثل ما يهيئ الله عز وجل لبعض أوليائه في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتأثير ذلك في قلوب المأمورين والمنهيين وظهور ذلك عليهم وسرعات الاستجابة وغيرها من الصور الكثيرة التي المعروفة. بقي أن نشير أيضا إلى أن ما دامت أن الكرامة ثابتة لمن توفرت فيه الشروط، ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، فما هو ضابط الكرامة نفسها؟ الكرامة لابد أن يكون لها ضابط حتى نعرف أن هذه كرامة، وإلا لا تكون من الكرامات حتى وإن كان فيها نوع من خرق العادة أو غيرها من الأمور. الضابط الأول ألا تشتمل الكرامة على فعل شيء من المحرمات، أو ترك شيء من الواجبات، أو فعل بدعة أو غير ذلك، لأن من أهم شروط الولي الذي تكون الكرامة على يديه أن يكون مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى مجتنبا لمثل هذه الأمور. فإذا كان هذا الخارق للعادة فيه شيء من المحرمات أو ترك الواجبات أو إقرار شيء من البدع، فهذه ليست كرامة أبداً ولا يلتفت إليها، بل هي من إيحاء الشيطان. الضابط الثاني ألا تشتمل على ما علم من الشريعة عدم وقوعه، كأن يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، هذا مستحيل. كأن يزعم أنه يخاطب الأموات أو يحييهم أو غير ذلك من الأمور التي امتنع أو يمتنع وقوعها عادة، فهذه ليست من الكرامات في شيء، بل هي من إيحاء الشيطان وتلاعب الشيطان بأوليائه وأتباعه. الضابط الثالث أن لا يستعين بالكرامة على معصية الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل كرامة من الكرامات فيستعين بها على معصية الله عز وجل، هذه ليست كرامة البتة. الضابط الرابع والأخير هو أن تكون هذه الكرامة ليست ادعاء وإنما هي ثابتة، وإلا فإن هناك من ادعى كرامات لا حصر لها ولا عدد، وهي كلها إنما هي أوهام يتوهمها الإنسان ويظن أنها من الكرامات، فيعني يطير بها فرحا ويزيد عليها وينقص وغير ذلك من الأمور. فلا بد أولا من ثبوت الكرامة، ولا بد لا تشتمل على مخالفة شرعية، ولا تكون في أمر ممتنع الوقوع، وأن لا يستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى. بقي أن نشير أيضا إلى ضابط العمل بالكرامة، ما دام أنه ظهرت الكرامة فما هي ضوابط العمل بهذه الكرامة؟ لعل حديثنا في ضابط العمل بالكرامة هو ما بعد الفاصل إن شاء الله، ليكون الكلام تفصيلا وكاملا، يكون الكلام مرتبطا متواصلا في تحقيق مثل هذه المسألة، وهي مهمة جدا مرتبطة بما قبلها من هذه الأمور. فقلنا إن ضابط الكرامة لها أربعة ضوابط أشرنا إليها، وهناك ضابط العمل بها وهو الذي نتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا فيما تقدم قبل الفاصل إلى ما هي ضوابط الكرامة نفسها، وذكرنا ضوابط الأربعة المعروفة، ويلي ذلك ما هو ضابط العمل بها، ما هو ضابط العمل بها التي إذا ظهر الإنسان على يده كرامة فهي ضوابط العمل بهذه الكرامة والإفادة منها. ذكر العلماء ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن مما يسوغ العمل بالكرامة إذا وقعت هناك عدة ضوابط. أولها أن يكون في أمر مباح، وهذا مقابل الضابط السابق الذي أشرنا إليه في ضابط الكرامة لا يستعين بها بالكرامة على معصية، أن يكون في أمر مباح. والأمر الثاني أن يكون العمل فيها لفائدة يرجو نجاحها لفائدة يرجو نجاحها، والأمر الثالث أن يكون فيها تحذير أو تبشير ليتأهب لذلك أو يستفيد من مثل هذا الأمر. هذه راجعة إلى ما سيأتي من التفصيل في شروط الكرامة والفارق بين الكرامة الحقيقية وبين الأحوال الشيطانية التي تشترك معها في الخارق للعادة. فهناك اعتبارات معينة ومعايير معينة تبين الأحوال الشيطانية مع من الكرامات التي تشاركها في خرق العادة. فشروط الكرامة، شروط الكرامة هي التي أشرنا إليها وتقدم الكلام فيها، قلنا إنها لابد أن تكون على يتحقق فيها، أن يكون تحقق فيها ما هو شرط في الولي من إيمان بالله عز وجل وتقوى واتباع. فمن تحققت فيه الولاية فيمكن أن تظهر على يديه الكرامة. فشرط الكرامة أولا في هو وجود أمر خارق للعادة، تكون في أمر خارق للعادة، مع أن الكرامات ليست مقصورة على خوارق العادات أبدا، وإنما أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة والتوفيق والهداية لله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه كما أسلفنا. لكن الكرامات منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. المعنوي ما شاء الله هو التوفيق والهداية وقبول الدعاء وغير ذلك من الأمور، والكلام فيها واسع كثير ولله الحمد. وكل من كان لله تقيا فهو لله ولي، من كان تقيا لله فهو من أولياء الله عز وجل بإطلاق. لكن الكلام هنا إنما هو في الكرامات الحسية. الكرامات الحسية فمن شروطها أولا أن تكون خارقة للعادة، ومعلوم أن خرق العادة يشترك فيه ثلاثة أصناف، يشترك فيه الأنبياء والأولياء والشياطين والمشعوذين. فالخارق إما أن يكون على يد نبي، وهذا يسمى المعجزة من أدلة النبوة، وإما أن يكون على يد ولي من أولياء الله الذي توفرت فيه شروط الولاية من تقوى وإيمان واتباع، وهذه تسمى الكرامة، وإما أن تكون على يد مشعوذ ودعي، وهذه من أحوال الشياطين، وكلها تجتمع في أن تكون خارقا للعادة. بناء عليه فنقول إن الخارق للعادة قد يكون محمودا وقد يكون مباحا وقد يكون مذموما. فالمحمود هو ما يكون على أيدي الأنبياء من المعجزات، وهذه من دلائل نبوتهم، وليست هي الدليل الوحيد لكنها من دلائل إثبات نبوة الأنبياء. والمباح ما يكون على أيدي الأولياء تأييدا وتسديدا وتثبيتا كما سبق الكلام عليه في هذا الجانب. والمذموم هو ما يكون على أيدي السحرة والمشعوذين والدجالين وغيرهم من أمور يعني تكون خارقة العادة، وهي يعني أحوال شيطانية وليست لا من المعجزات ولا من الكرامات. فإذا الشرط الأول من شروط الكرامة هو وجود أمر خارق للعادة. الشرط الثاني ظهوره على يد ولي من أولياء الله عز وجل، والولي لابد أن يكون مؤمن تقي، أن يكون الولي مؤمنا تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد أن تكون أن يكون الخارق للعادة على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة، وإلا لم تكن كرامة، وإلا لم تكن كرامة. فإن كان من أصحاب المعاصي ومن أصحاب البدع والشركيات فهذه من الاستدراج وهي من الأحوال الشيطانية وليست من الكرامة في شيء. الأمر الثالث كون هذا الخارق مما يصلح أن يكون كرامة، كون هذا الخارق مما يصلح أن يكون كرامة، بمعنى أن تتوفر فيه شروط الكرامة وضوابط الكرامة التي أشرنا إليها قبل قليل، فلا تشتمل على معصية ولا ولا تشتمل على أمر ممتنع الوقوع، ولا تشتمل على الاستعانة بها على معصية الله عز وجل، وأن تكون ثابتة حقيقة وليست مجرد ادعاء لا حقيقة له. فإذا قلنا إن من شروط الكرامة أولا وجود أمر خارق للعادة، والأمر الثاني ظهوره على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة، والأمر الثالث هو كون هذا الخارق مما يصلح أن يكون كرامة، مما يصلح أن يكون كرامة. فليس كل من ما كل خارق للعادة يكون كرامة، والأمر الخارق للعادة كما قلنا هو بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى نبي كان معجزة، وإن أضيف إلى ولي كان كرامة، وإن أضيف إلى شيطان كان يعني حيلة من حيل الشيطان ولاعبه وتمويهاته. هذا يعني يجرنا إلى الإشارة أو التنبيه على ما هي ضوابط من تقع له الكرامة، ضوابط من تقع له الكرامة ما دام أن خارق العادة يقع لأكثر من صنف من أنبياء وأولياء وشياطين، فما هي ضوابط من تقع له الكرامة بعينها؟ الأول، الضابط الأول أن يكون من عباد الله المؤمنين المتقين، هذا من شروط الولاية كما تقدم. وفإن وقعت من عاص أو تارك للصلاة مثلا، أو مباشر لمنكر من المنكرات أو بدعة من البدع فليس وليا، وإن ظهر على يده شيء من هذه الخوارق. الأمر الثاني ألا يجزم المؤمن في كل خارق بأنه كرامة، ألا يجزم المؤمن في كل خارق بأنه كرامة، وإنما بل الواجب عليه عرض أحواله وأعماله على الكتاب والسنة، فإن كان يعني مقبولا وصحيحا وموافقا فتكون هذه من بشرى المؤمن، ويرجو أن تكون كذلك كرامة من عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد يكون أحيانا من الأمور ما هو من باب الاستدراج، نسأل الله العافية والسلام، وهو يجر إلى ما لا تحمد عقبه. فأي أمر خارق للعادة لابد أن يكون يعني صالحا أن يكون كرامة. فأحيانا قد تكون بعض خوارق العادات مما يعين على معصية، أو مما يخالف واقع، أو غير ذلك من الأمور، فهذا يدل على أنها ليست من الكرامة في شيء، وأن من وقعت على يديه فليس وليا من أولياء الله عز وجل ما دام أنه بهذه الصفة ويدعي أن ما وقع له أنه من الكرامات. الأمر الثالث وهو مهم جدا، ألا يدعي صاحبها الولاية. ليس كل من ظهر على يديه كرامة أو خارق للعادة أن يكون وليا، لأن الولاية تزكية للنفس، والمؤمن لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فألا يدعي صاحبها الولاية، لماذا؟ لتعذر الجزم بقبول العمل كما وصف الله تعالى حال أولياء المتقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فاصل، أو بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي في المحاضرة المقبلة إن شاء الله لنستكمل هذا الموضوع. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.